وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث للناس عامة كافة. فهذه أمة الدعوة تسمى بأمة الدعوة. وهناك ما سماه العلماء بأمة الإجابة. فالمؤلف هنا يبين كل من الأمتين، أمة الدعوة كلها مخاطبة بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الكل مأمور أن يعبد الله عز وجل. ثم من يعبد الله يوفق إلى هذا، ومن يخذل هذا أمره إلى الله جل وعلا، الله تعالى به عليم سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم أمة الإجابة الذين استجابوا لله والرسول ودخلوا في السلم كافة. فيقول أعلم أن الله تعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، يعني هذه الدعوة عامة. طيب هل في الدعوة العامة هناك أقوام يمكن أن لا تبلغهم الدعوة؟ نعم، هذا وارد، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. فالله جل وعلا بيّن أنه ما أخلى أمة من نذير، لكن هذا النذير قد يسمعه كل الناس من أهل بلده، وقد يخفى على بعضهم. فلا تعارض بين أن كل أمة بعث فيها نذير، وبين أنه يوجد في بعض الأمم من لم يسمع بهذا النذير. هذا وارد، قد يكون لسبب أو لآخر، لكن ليس عن عناد ولا إعراض ولا استكبار ونحو ذلك، فإن هذا لا يعذر عند الله جل وعلا، ويستطيع أن يأتي إلى هذا النذير وسمع به ولا يأتيه، ها؟ فهذا ليس من أهل الإعذار عند الله سبحانه وتعالى. لكن شخص مثلاً أمة بعث فيها نذير، وهناك شخص في كهف من هذه الكهوف مريض ما يستطيع أن يباري كهفه أو منطقته أو بستانه ونحن ما يستطيع، وارد، وقد لا يسمع به. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام علق ذلك بالسمع، قال ما من أحد من هذه الأمة يسمع بي ولا يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فقيد الأمر بالسمع، هذا الدليل على أن هناك يمكن يكون هناك من هذه الأمة أو من اليهود والنصارى من إيش؟ من لا تبلغه الدعوة، والنذير موجود لكن الدعوة لم تبلغه، لم يسمع بها. هذا يدل على الله جل وعلا يوم القيامة بحجكم في أثر أبي هريرة رضي الله عنه صحيح، فيمتحن في عرصات القيامة، فإن أنجح أفلح وإلا هلك، نسأل الله العافية والسلام. والمؤلف رحمه الله تعالى كأنه يرد على طوائف تكلموا في هذا المقام فألزموا بأن كل العباد سمعوا الدعوة لعله كذلك، فبين أو أن العباد حقيقون بهذا الإسلام، فرد أن يبين بأن هذه منة من الله جل وعلا، ولقد مننا على موسى وهارون، هذا كثير بالقرآن ذكر المن على العباد، حتى قال جل وعلا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قال ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه، الله لا مكره له جل الله في علاه سبحانه وتعالى، ولا يخاف عقباها جل الله في علاه سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إلا أنه يفعل ذلك جل وعلا بمشيئته بعلمه وعدله وحكمته ورحمته جل الله في علاه سبحانه وتعالى. فعندما نقول تفضلا منه لا نخلي أفعاله جل وعلا من حكمة كما فعل الضالون من المعتزلة وأمثالهم، ولا نخلي أفعال جل وعلا من العدل كما زعمته القدرية نسأل الله العافية والسلام، بل نقول كل أفعاله واختياره جل الله في علاه في خلقه بعلم وعدل وحكمة منه سبحانه وتعالى جل الله في علا، علمناه أو لم نعلمه هذا ظننا بالله تعالى، وهذا ما أخبر به عن نفسه سبحانه وتعالى جل الله في علا، فعلينا أن نصدق ربنا وأن نحسن الظن به جل الله في علا. ورد أيضا على الجبرية كذلك أن يقول ممكن إنسان يكون يريد الهداية ولا يهديه الله جل وعلا، يكون صادق في الهداية ولا يهديه الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا كتب عليه أن يموت مشركا، نقول هذا سوء ظن بالله جل وعلا، وإن كانت كلمة حق أريد بها إيش؟ باطل، لأن الله جل وعلا قال في كتاب العزيز ما يفع الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. قال ولا يظلم ربك أحدا. آيات كثيرة وأحاديث تدل على أن الله تعالى لم ولن يظلم المخلوقين جل الله في علاه سبحانه وتعالى. فهذه المقدمة الجبرية هي فرع عن إيش؟ عن اتهام الله جل وعلا صلى الله عليه وسلم والقدر فيه سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. لماذا؟ لأن عطنهم ضاق بين علم الله جل وعلا وعدله. تعارض عندهم أن يكون هناك علم وعدل. عندهم إذا كان هناك علم إذن ما هناك عدل، إذن يعني مجبور. والعدل عندهم معنى مفسر بهواه نسأل الله العافية والسلام. وأسماء الله تعالى وصفاته يصدق بعضها بعضا، يصدق بعضها بعضا، وتدل الأدلة ويدل بعضها على بعض، يدل بعضها على بعض. قال والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين. والمشهور من عمل السلف الترضي عن الصحابة، وإن كانوا أهل الرحمة رضي الله عنهم وأرضهم، لكن اللفظ المشهور يج رضي الله عنهم كما ذكر الله تعالى في كتابه العزيز، وهذا فعل عامة التابعين إذا ذكروا الصحابة يقولون رضي الله عنهم. ومن كان معهم أي ممن خرج في القتال معهم لا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تعالى، أي لا تقع في الخصومة فيهم، فإن هذا باب للفتنة يفتح عليك والعياذ بالله، ومكيدة شيطانية يغر بها صدرك على بعض الصحابة نسأل الله عليه وسلم فتهلك. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني، هذا الحديث لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إن الله تعالى نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هذا متواتر صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث في هذا المقام كثيرة. فذب النبي عليه الصلاة والسلام عن أصحابه وأخبر بأنه لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، وفي أحاديث أخرى خير الناس قرني، فإذا جمع الحديث دل وأصحابي آمنة اليوم، كل هذه أحاديث صحيحة في فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. من عقيدة السلف الإمساك عما شجر بين الصحابة، لا تقحم نفسك في ذلك المطلع، لا تجعل نفسك قاضيا بينهم. طيب قد يسأل سائل جاءت أحاديث تدل على أن هناك فئة باغية، نقول بظاهر الحديث نعم على ما هو، لكن ما نخوض في هذا البغي حتى لا نحمل أنفسنا نوايا سيئة في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فنقول نعم الأحاديث تدل على أن الفئة التي مع الحق هي فئة علي رضي الله عنه ومن معه، وأن الفئة الباقية هي فئة معاوية رضي الله عنه، لأنهم هم الذين قتلوا عمار، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه تقتل عمار الفئة الباقية، لكنه من أهل الإيمان وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسكت عما شجر بينهم. وما منهم أحد أراد ذات القتال، إنما كل واحد منهم أراد الحق لكن اختلفوا في تنزيله وفهمه. علي رضي الله عنه قدم مسألة اجتماع المؤمنين على خليفة ويقوم الأمر ويشتد ثم يقوم على قتلة عثمان رضي الله عنه. معاوية ومن معه رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها يرون المبادرة والتعجيل بإيش؟ بالأخذ بحق عثمان الخليفة الراشد رضي الله عنه. إذن اختلاف في هذا المقام ما منهم أحد، حتى قد ذكر العلم أن حتى معاوية رضي الله عنه ومن معهم ما منهم أحد نازع عليا في الخلافة ولم يطلبها نفاسة عليه أبدا، لكن بعد ذلك جرت الأمور على هذا المنوال وصار هناك حزبان، ثم حصل التحكيم وجرى ما جرى باستقلال معاوية بالشمال، واستقل علي بما تحت يده. على كل هذا خلاف لا ندخل أنفسنا في تفاصيله ولا في حيثياته، بل نقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، هم القوم سبقوا وما لنا بلحاقهم من سبيل إلا باتباعهم ومحبتهم أجمعين رضي الله عنهم. ولذا كان السلف يقولون معاوية باب الصحابة، يعني أول ما يغر صدرك المبطل عليه من الصحابة من معاوية، انظر معاوية ماذا قال ماذا فعل، وبعضهم يرى المقدم في ذلك عثمان، يقول لك انظر ماذا فعل عثمان رضي الله عنه، انظر ماذا فعل، حاب أهل بيته، فعل كذا، عين فلان وقرب فلان وواء إلى غير ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. فيغر صدرك على عثمان، ثم يغر صدرك بالتالي على معاوية رضي الله عنه ومن معه، وهكذا، ثم يجرك إلى أن تناصب بعض الصحابة العداء، وأن تتشيع التشيع المذموم لبعض الصحابة، فتنصب نفسك حاكما بينهم، نسأل الله العفو والعافية. إذا نسكت عما شجر بينهم رضي الله عنهم وأرضاه. طيب، قد يقول قائل كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام تقتل عمار الفئة الباغية؟ نقول الفريق الآخر كأول، الصحابة ما يكاد تجد فيهم من يعارض، يعني إذا كذا ينزه عنه الأئمة، يعني إذا سئلت، وهذا تكلم فيها العلم، يعني ما تجد أحد من الأئمة البارزين الربانيين في الأمة يعمد وقد علم الخطأ أن يركبه ويستعلم به ويدعو إليه، هذا لا يكاد يوجد، بل لا يوجد، لكن يتأول ويخطئ ويجتهد ويخطئ، هذا كله وارد. فالفريق الآخر من الصحابة رضي الله عنهم لما احتج عليهم بهذا قالوا قتله من أخرجه، قتله من أخرجه، المتسبب في خروجه في هذا هو الذي قتله، فحملوا الحديث على إيش؟ على المتسبب في ماذا؟ في إخراجه، لأن هناك بعض الصحابة اعتزلوا القتال تماما، فالصحابة هناك صحابة قاتلوا وهناك صحابة لم يقاتلوا، اعتزلوا. فروي عن معاوية عن غيره أنه قال إنما قتله من أخرجه، إنما قتله من أخرجه، وهو خرج مع من؟ مع علي رضي الله عنه وأرضاه. على كل، السنة والإيمان والديانة أن نسكت عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم ويترضى عنهم أجمعين، سواء المهاجرين أو الأنصار، مسلمة قبل الفتح، مسلمة بعد الفتح، كل هؤلاء فلتسلم ألسنتنا منهم، بل نترحم عليهم ونترضى عنهم أجمعين. قال واعلم أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. أولا أثبت له الإسلام، رد على الذين يجعلون التكفير بابا لاستباحة الأموال والدماء والأعراض والعياض، كالخوارج وأمثاله. ولهذا هذا الفرق بين قتال الخوارج وقتال البغاة بين المسلمين. الخوارج يقاتلونك على الردة، أول شيء يكفرك، أول شيء يخرجك من الإسلام لكي يستحل إيش؟ كل ما وراء ذلك. أما قتال البغي، كل واحد منهم يشهد الآخر بالإسلام، لكنه يرى فلان بغى عليه والآخر يرى بغى عليه، أو هناك فئة باغية فعلا خرجت على الأخرى، يقتتلون على هذا المعنى، لكن ما منهم أحد يكفر الآخر ولا يستحل دم الآخر. فهذا الفرق بين قتال الخوارج وقتال إيش؟ أهل البغي. وهذا فيهم شبه باليهود، ما علينا في الأميين بسم الله، عندما ما له أم من هو الأمي عندهم، كل من ليس بيهودي، كل من ليس بيهودي هو أمي، والأمي يقصد بإيش؟ الشخص الذي لا قيمة له، كله مستباح، وبعضهم يقول هو كالحمار، حمار فقط، كلما نفق حمار ركبوا حمارا آخر، صلى الله العافية والسلام. ما علينا في الأمين من سبيل، في مالهم، في كلام فيهم، في دمائهم، نفعل ما نشاء، نحن شعب الله المختار، نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن أهل الجنة، إلى غير ذلك، صلى الله عليه وسلم. الكذب الذي رده الله تعالى عليهم في كتابه العزيز. قال واعلم أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس، إلا بطيبة من نفسه، أن يبذل لك المال طيبة بها نفسه، فلا تستطر على مال مسلم إلا بالحل بالحلال. قال وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، لا يحل أحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. يقول لا تقول هذا مال حرام أصلا كذا وأصلا كذا، نقول دعه لعله يتوب ويرد المال إلى أهله، أما إذا أخذته أنت وتاب هذا من أين له أن يرد هذا المال على أهله؟ فيرد أبواب التأويلات الفاسدة الباطلة، والذي يقول لك السرقة من اللص حلال، من قال لك السرقة من اللص حلال؟ أنت في النهاية أنت سارق كذلك، سرقت ما ليس لك، أخذت مالا ليس حلا لك، وليس لأنه سرق هذا يحل لك أن تأخذ منه المال المسروق، هذا لا يجوز. وإذا لا يجوز شراء المال المسروق والأرض المغتصبة لا يجوز. فهذه مسائل كلها ضمنها المؤلفون رحمه الله تعالى يبين حرمة ذلك وما أحوجنا إليه، مثلا في واقعنا في السودان الآن هناك بضائع الآن تباع محرمة، دور مسلوبة تباع وسيارات مسلوبة تباع وبضائع وأطعمة مسروقة تباع والناس تشتري هكذا جزافا لا يهم، المهم أنه رخيص ويشتري لا يهم. هذه مصيبة يا أخوان، نسأل الله العافية والسلامة. هذه كلها من أموال المسلمين التي لا تحل إلا بطيبة من أنفسهم، فإذا لم تطب نفوسهم بذلك فلا يجوز للمسلم أن يستطيل أو يستطيل في دم أخيه المسلم. وقد ورد بذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم بهذا المعنى، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا المكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده. يقول أصف مكاسب الحل إلا ما بان لك أنه محرم وظهر لك الفساد فيه، فإن كان فاسدا يؤخذ من الفاسد ممسكة نفسه، أو يأخذ من الفاسد ممسكة نفسه، أي ما يقيم به نفسه ينجي به نفسه من الموت والهلك ونحو ذلك. ولا تقول أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني، لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. يعني يقول الإنسان يكون متعففا وأن لا يتعدى حد الضرورة التي يريد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: فمهما يأتيك من هذا المال من غير استشراف نفس ولا مسألة فخذ. النفس غير مستشرف له تبحث عنه، ولم يطلبه صراحة فخذه. قال: والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت إلا أن يكون جهميا. فإنه معطل. يقول الصلاة خمس جائزة خلف من صليت إلا أن يكون جهميا، وهذا مثال للطاغوت ومثال لمن عمل بالطاغوت أي وقع في نقض من نواقض الإسلام. فالطاغوت اسم لنواقض الإسلام. فإنه معطل أي معطل لأسماء الله تعالى وصفاته، وهذا كافر بالله جل وعلا. وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، هكذا كان يفعل السلف الإمام أحمد وغيره لما ظهر الجميع في زمانه، كان يعيد الصلاة إذا اضطر أن يصلي خلفهم لحذر ما. قال: وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصلي خلفه وأعد صلاتك، أي لأنه سيقتلك أو ستعرض المهالك ونحو ذلك. قال: وإن كان إمامك من السلطان وغيره أو غيره صاحب، وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاتك. إذن يقول الانضباط في ماذا؟ في الاستمساك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في أصول هذا الدين والقيام به. فإن كان السلطان مرتكب ناقض من نواقض الإسلام فلا تصلي خلفه، وإن اضطررت تصلي خلفه عليك أن إيش؟ أن تعيد. أما إذا كان غير ذلك، يعني صاحب سنة لكن عنده معاصي، عنده مخالفات، عنده جور، فتصلي خلفه الصلوات العامة كالجمعة والعيدين وصلاة الاستسقاء وصلاة الخسوف وصلاة الكسوف، تصلي الصلوات العامة تصلي خلفه إن كان عنده فجور ومظالم ومعاصي. لا لا بشرط ايش؟ ان يكون قد مستمسكا باصل الدين، لم يخرج من الاسلام، يقود الناس بكتاب، يقود امته والمسلمين بكتاب الله تبارك وتعالى. اما الصلوات الخمس فالذي عليه السلف لا تصلي الا خلف من ترضى دينه، من ترضى دينه. هذه من وصايا السلف ما في عقيده سفيان، كتب بها لشعيب بن حرب، تقدمت معنا في السنه للالكائي. ايضا في هذه الفقره يرد على بعض اصحاب البدع الذين جوزوا الصلاه خلف كل سلطان وان كان مرتدا كافرا، كمرجاة السلاطين يرون ولي امر على كل حال مهما ارتكب عنده ولي امر، صلى الله عليه وسلم. واخرون قابلوا بالجفاء قالوا ما نصلي خلف اي شخص عنده معصيه وان كان سلطان ما نقبل، فلا هذا ولا هذا. قال والايمان بان ابا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفنا هنالك معه، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب. ولم أقف على قول الصحابة بأن هذا واجب، بل صحيح أنه سنة ليس بواجب، وهذا فعل عبد الله بن عمر، كان إذا أتى المسجد أتى القبر فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، وينصرف، لا يزيد على ذلك، لا يزيد على ذلك، رضي الله عنه وأرضاه. هذا من السنة. وليس من السنة أن تشد الرحال للسلام، بل هذا من البدعة. فما كان الصحابة يشدون الرحال للسلام ولا يتحركون لذات السلام، إنما إلى المسجد. فإذا أتوا المسجد النبوي سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. إذن دخل السلام تبعا ما أصلا، دخل السلام تبعا لا أصلا، دخل السلام تبعا لا أصلا. فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة ومسجد صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. فيرد في هذا على المتصوف الذين صاروا يشدون رحال القبور ويعتقدون في المقبور ويغلون في ذلك، صلى الله عليه وسلم. وفي الرد على الرافضة فإنهما صاحباه في حياته وجواراه في مماته، جيرانه في الممات، كيف يظنون بالله جل وعلا هذا الظن؟ أن يكون وزيرا سيد الناس الذي اختاره الله جل وعلا خاتم الأنبياء وسيد المرسلين والشافع المشفع في المحشر ومن يجلسه على العرش يوم يقوم الناس لرب العالمين، هذا المقام العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وجعله الخليل بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهما الخليلان إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. كيف يتصور هؤلاء الزنادقة أن الله جل وعلا يجعل له وزيرين خائنين زنديقين كافر، كما يقول عيسى لعنة الله على الرابطة حيثما حلوا، ثم كذلك ها يجاورانه في الممات، كذلك يختار لهم بقعة جوار محمد عليه الصلاة والسلام؟ هذا من أسوأ الظن وأفحشه في الله جل الله في علاه سبحانه وتعالى. قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه وعصاه، والتسليم على عباد الله أجمعين. هذه شعيرة سلام الأمان في المجتمع كما قال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه تسود وجوه. ذكر هذه الآية بعد ذكر المرء والنهي عن المنكر، فدل على أن الأمة التي من قبلنا وقعوا في هذا المزلق. وهذا ما ذكرت أيضا في سورة المائدة في قول جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على سيد داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. يقول هذا من شعائر الأمة ومن صمام أمانها. ففي الرد عليه يقول: ما لك مال الناس وعليك بنفسك. وقد صحح الصديق مفهوما خاطئا جرى عند بعض الناس في زمانه، فحملوا آية سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وظنوا أن ما المقصود به إيش؟ أنه ما علي في ذلك شيء، أترك الناس وأقبل على خاصة نفسي، اهتديت أنا في نفسي. فبين لهم أن هذا الضلال مبين، وأن المقصود بالآية أن نهتدي إلى إيش؟ إلى الأمر والنهي، وأن نأطره على الحق أطرا، وأن نحمله على الحق حملا، وإلا ضربتنا جميعا الهلك عليه الصلاة والعافية والسلام، كما في حديث النعمان في قصة السفينة تغرق السفينة جميعها صلى الله عليه وسلم، حديث النعمان في البخاري. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم على أصابعه، الحديث الشريف. قالوا: إن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا، حديث زينب في الصحيح. وإن العرب الشر قد اقترب، فتح لهم رجل مأجوج ومأجوج كهذه، وحلق سفيان أي أحد الرواة بيده عشرة، هذه الإشارات عندهم بعشرة عند السلف العرب. قالت: يا رسول الله، ونهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، والخبث ما يكثر إلا عندما يقل إيش؟ الأمر والنهي. والآية في سورة هود: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا وأتبعوا فيها فعلوا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون أهلا إصلاحها ولا يهم أهل النجاة إلا الله مجعلنا منهم. فهناك طوائف أنكرت هذا، وهناك طوائف ذكرت هذا، ونحن لا نلتفت إلى من ينكر ولا إلى من ينفي، نحن علينا بدين الله تبارك وتعالى. لماذا قلت هذا؟ لأن بعض الناس عنده قاعدة فاسدة ينظر في أهل البدع، فإذا قالوا بشيء الإسلام يقول به قالوا: لا، ما نتشبع، نتركه، نسأل الله العافية والسلامة، ضلال مبين. ويجري وينسحب هذا أيضا على اليهود والنصارى، هب أن يهوديا أو نصرانيا فعل شيئا مما دل عليه الإسلام، هل نجري عليه قاعدة ترك التشبه؟ ها؟ يعني لو أن اليهوديا أعفى لحيته، ماذا نحن نفعل؟ نحلق لحانا؟ هذه مصيبة يا أخوان، ننتبه. هب أن اليهود الآن عند هناك اليهود يسمون بالراديكاليين، يسمون بالمتشددين عندهم، وهم الأئمة عندهم طبعا. الراديكالي عند اليهود المتشدد هو المقدم، له الحظوة والمكانة، وهو القدوة وأرفع الناس منزلة عندهم، بخلاف ما عندنا نحن. إذا قالك متشدد أراد أن يخصم بك الأرض وأنت محل النبذ والنبذ وكل شيء، صلى الله عليه وسلم. المرأة عند هؤلاء والله ما تعرفها مقبلة أم مدبرة، من سعة الحجاب والنقاب، وليس النقاب كذلك، التغطية التامة من الرأس إلى الأصابع، تغطية تامة، والله لو وقفت في الشارع ما تعرف هذه المرأة مقبلة أم مدبرة. ومع هذا معها أحد أوليائها، ما تمشي وحدها. طيب الآن المسلمات يفعلن هذا، ها؟ تسمع الكلمات تشديد تنطع و أما أولئك يذكرون بكل خير، نسأل الله العافية والسلام من النفاق ومرض القلوب. قال: إلا من خفت سيفه، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. فإذا خفت على نفسك السيف أو العصا فهنا يمكن أن لا تنكر. قال: والتسليم على عباد الله أجمعين، ربما مقصود التسليم هنا الأصل في السلامة، يعني لا تفتش وراءهم، فأنت تنكر ما يظهر، تنكر ما يظهر، فإذا ظهر لك مخالفة في ترك مأمور تأمر بفعل مأمور، ظهر لك مخالفة بركوب منهي عنه تأمر بترك هذا المنهي عنه، مستور الحال لا تتعرض له، لم تؤمر أن تنقب عن بيوت الناس ولا عن أحوالهم الخاصة، فإذا ظهر وجب إيش؟ الإنكار. هذه القاعدة العامة، نعم لها استثناءات عند بعض أهل العلم، نعم، لكن ليس هذا مجال ذكرك، لكن هذا هو الأصل العام. وربما يكون التسليم على عباد الله أجمعين أي أن يجد منا السلامة من أنفسنا. قوله والتسليم على عباد الله أجمعين، جاء في ذاك حديث في إسناده ضعف حقيقة أنه يتطاول بالناس الزمان حتى يكون السلام سرا، في رواية على من يعرف فقط ما يسلم على علمه، وهذا موجود الآن يعني. بل السلام أصبح مضيعة للزمان، الزمن عند البعض الآن، إذا اتصلت بشخص السلام عليكم مرحبا تفضل، يعني أخش الموضوع خلصنا، ما السلام عليكم وعليكم السلام يا أخي، كلام ده خلينا منه، ويقضي لغة السوق، سوق من؟ أليس هو سوق المسلمين الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تحابوا حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، هذا دليل القائلين بوجوب السلام، بوجوب إلقاء السلام ووجوب رد السلام، وذهب الجمهور إلى أن إلقاء السلام سنة ورد السلام واجب، لكن هناك من أهل العلم قالوا بأن إلقاء السلام واجب ورد السلام واجب، ولكن رد السلام يكون على الكفاية في المعشر والجماعة، يعني إذا سلم على الجماعة ورد البعض هذا يكون على إيش؟ على فروض الكفاية، على الواجب الكفاية، الواجب الكفاية، لكن وإن رد الجميع فهذا أفضل وأكمل ولا شك في ذلك، لكن في هذا الزمان للأسف الشديد صار السلام مبتذل لا مبذوز، صلى الله العافية والسلام. قوله على عباد الله أجمعين يعني من المؤمنين، خرج بذلك اليهود والنصارى والكفار، فقد جاء التصريح بأنه لا يبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وكذلك أهل الشرك والكفر لا يبدأون بالسلام، وكذلك من انتقص حق الإسلام فليس له حق في السلام، المستعلم بفجوره ومعصيته ليس له حق في السلام، هو أسقط حقه، هو أسقط حقه، ولهذا ما كانوا يسلمون على أهل البدع والضلالات، وما كانوا يسلمون على أهل الفجور المستعلمين بفجورهم. فيستثنى هذا من قولي على عباد الله أجمعين أي من أهل الإيمان الذين استحقوا السلام، الذين استحقوا السلام. قال ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر لك، يعني يقول هذا اللي ظاهر في زمان، يقول خوف من السلطان أو مرض يقعدك، طبعا هناك أعذار أخرى لكن ما تضاف إلى هنا، لأنه كان المؤلف يتكلم عن الأعذار التي في حالة الحلة في حالة السفر، فإن من أعذار الجمعة والجماعة السفر، فالمسافر غير مخاطب بالجمعة، وإذا كان معه جماعة غير مخاطب بجماعة المسجد، يمكن أن يصلي مع جماعته حيث هو نازل له ذلك، كما قالوا صلينا في رحالنا يا رسول الله، صلينا في رحال، فلم ينكر عليهم أن يصلوا في رحال، كانوا في سفر، كانوا في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيضاف هذا إلى الأعذار في حالة السفر. أو خوف من سلطان ظالم، كما جرى في زمن السلف، زمن الحسن البصري وجماعة لما استطال عليهم الحجاج في فترة الأشعث وكذا، خافوا حتى صلوا في بيوتهم، خافوا أن يخرجوا إلى المسجد، فهذا عذر، وإلا في الأصل أن يصلي. وأما من اتهم المسلمين فلم يخرج الصلاة لأجلك فهذا هو المبتدع الذي ذكر المؤلف هنا، قال فهو مبتدع يشك في كل الأئمة وفي كل الخطباء ولا يقبل يصلي خلف أحد، نسأل الله العافية والسلامة، إلا من عنده مواصفات معينة بفهمه هو مع وجود سلامة الحال، أما إذا كان الحال غير سليم هذا نعم كما تقدم معنا في موضوع الصلوات، لكن إذا كان أصل السلامة لم يظهر لك شيء لكي تطعن فيه في عقيدة هذا الرجل وتخرج من ملة الإسلام. وهناك فرق بين الاحتياط للصلاة والحكم على المعين بالكفر، لا تلازم بينهما، قد أمتنع عن الصلاة عن شخص ما ولم أكفره لكني أراه وقع في مكفر، لكن تنزيل الحكم عليه يتوقف على إقامة الحجة، توفر شرط انتفاء الموانع، أنا لم أفعل هذا ولا أعلم أنه فعل به لكني لن أصلي خلفه طالما أن عقيدته مطعون فيها متهم في عقيدتي، لن أصلي خلفه. فنفرق بين البابين يا إخوان، لأن هناك من يراك لا تصلي خلفه يقول كفرته، نقول ما يلزم أن أكفر لك، أنا حافظ على صلاتي، أنا مأمور أن لا أصلي إلا خلف من أرضى دينه، وهذا لا أرضى دينه، كيف أصلي خلفه؟ قال من صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له، يعني شيل الأقوام يصلون منفردين مع الجماعة، يأتي كما يفعل البعض، يعني إذا اضطر أو استحى أو خاف أو نحو ذلك يدخل في الجماعة وينوي الانفراد يصلي وحده، يقول فلا صلاة له، لأنه الصلاة الجماعة مسألة خلافية فقهية حقيقة، وقد تجري على العبد في مواطن يخاف فيها على نفسه ولا يريد أن يأتم بهذا، فهو يدخل صوريا وهو يصلي لنفسه، هذا وارد إذا كان مطعون في عقيدة هذا الإمام، وأنت تخاف إذا لا تصلي خلفه يجري عليك شيء مما تحذر وتخاف. وهناك أعذار أخرى ذكرها بعض أهل العلم كالمطر وكخوف الإنسان على ماله ومدافعة الأخبثين وبحضر الطعام يشتهي، هذه كلها أعذار آذن فيها الشارع عن لا يشهد الإنسان فيها يشهد، وآكل الثوم والبصل والكرات هذه أيضا من الأعذار، هناك أعذار أخرى لعل المؤلف أراد أن يذكر أظهرها أو ما وقع فيه أهل البدع، وكلعل هذا أرجح، يعني أنه يتكلم عن أشياء متعلقة بصلاة الجماعة مما وقع فيه أهل البدع، تكلموا فيه أهل البدع بالباطل، فهو أخص هذه لكي يقول أن غير ذلك ليس من السنة في هذا المقام، في هذا المقام خاص. قال وأي امرأة، عفوا، قال وكل والأمر بالمعروف، عفوا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف، يرد على الذين رأوا السيف على أمة الإسلام، فإما الذين يكفروا مباشرة فيهدر إسلامه، بعض الناس يقول فلان أهدر دم فلان، نقول لا، هو أهدر ما هو أهم من الدم، بعض الناس المهم عنده الدماء، لا، هذا أهدر أعظم قيمة عند هذا العبد الإسلام، أهدر إسلامه أول شيء ثم تبع لذلك أهدر دمه وماله، نسأل الله العافية والسلام استحل دمه وماله. قال بلا سيف، وبعضهم خرج على أئمة الجور ممن لم يكفر بالله عز وجل بالسيف، وهذا وإن كان مذهبا لبعض السلف وبعض الصحابة رضي الله عنهم، إلا أن الأمر استقر فيما بعد على عدم الخروج، فإن جماعة من الصحابة في زمان ابن الزبير لم يقروا ابن الزبير على فعله رضي الله عنهم عن الصحابة أجمعين. طيب إذا اختلف الصحابة قلنا نأخذ إيش بقول إيش الأظهر، إلا إذا بلغ الظلم تعطيل مصالح الناس تماما واستطار الظلم واشتد على الناس، هنا هذا أمر آخر، وهذا الذي لعله تأوله ابن الزبير، لأن الحجاج بلغ مبلغا أن يقول لو أمرت أحدا أن يخرج من هذا الباب فخرج من الذي يليه لضربت عنقه، فقط لأنه خالفه في باب يخرج منه يضرب عنقه، وبهذا كفر بعض أهل العلم في زمن الحجاج، الحجاج أنه رأوا استحل إيش، استحل دماء بمثل هذا تضرب الأعناق، فالشاهد أن هذه المسألة كان فيها خلاف في زمن الأول، ثم بعد ذلك استقر الأمر على عدم الخروج على أئمة الجور إلا إذا بلغ الجور حدا لا يصبر عليه، حدا لا يصبر عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وأن لا نازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، اتفق على حديث عباد، وكان حديث ابن مالك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ما صلوا أي ما أقاموا فيكم الدين، وقال اسمع وعطع وإن ضرب عفوا وإن تأمر عبد الحبشي يقودكم بكتاب الله، زاد مسلم في روايته ضعيفة وقد ذكرها للتعليم في صحيحه، فالحديث مرسل، هذه الرواية مرسلة، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فحتى الذين يريدون تصحيح نقول هذا محمول على أئمة الجور الذين يطبقون الشريعة، لكن عنده جور عنده مضال، لكن الشريعة قائمة يقودنا بكتاب الله جل وعلا. قال والمستور من المسلمين من لم يظهر منه ريبة، يعني من لم يستعلم بفجور وبدعة وضلالة، هذا مستور الحال. وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وفي رواية من في طرق البخاري المجاهرون. فالعافية مع الاستتار والإسرار، فإذا جاهر فقد هتك ستر نفسه وأسقط كثيرا من حقه على المسلمين. وهذا ما يقع اليوم يا إخوان للأسف الشديد، المعاصي مهما استعلن بها فنحن في عافية، مصيبتنا عندما يستعلن بالمعصية. ما الذي أحال الخرطوم ودمرها سوى هذا الاستعلان؟ يعني كان الأمر موجود في معاصي موجودة، لكن كان الأمر إيش؟ لم يفش بهذه الصورة ويفحش، وقننت له قوانين تحميه صلى الله عليه وسلم. حتى الردة صار لها قوانين تحميها، يسلم من يسلم، يكفر من يكفر، لا دخلك بالناس، كل يفعل ما يشاء، حتى نكاح الرجل للرجل، حتى كذا، ما تركوا شيء من الكفر إلا قننوه ورعوه وحموه. لما رأى الله جل وعلا من العباد سكوت على مثل هذا المنكر، ماذا بقي لكم؟ أنت كرامتك عند الله تعالى بهذا الدين، أما وإنه لا بواكي على هذا الدين فابكوا على دنياكم دما. وأنا قلت من قبل من لم يبكي على دين الله تعالى دما سيبكي على دنياه دما، وهذا ما يجب الآن صلى الله عليه وسلم. قال من لم يظهر منه ريبة، أي لا تتكلف ذلك. بعض الناس يحب أن يجعل الناس في دائرة الاتهام وفي أقفاص الاتهام، ويتمنى أن لو ظهرت من فلان كذا والزل، لا لا يا أخي، تمنى المسلمة تحب لنفسه، ألا تحب أن تكون مستورا؟ ألا تحب أن تكون في عافية؟ ألا تحب أن تكون في خير بينك وبين الله؟ تمنى هذا لأخيك المسلم وظن به خيرا. إذا رأيت شيئا يحتمل احمله على أفضل المحام حتى تصل ما لابد لك منه، فعندها تقطع به، الأمر آخر. أما تتبع عورات المسلمين وتبحث عن خباياهم وخفاياهم، فهذا والعياذ بالله ورد في أحد إن كان في إسناد ضعف، يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لا تتبع عورات المسلمين، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضح ولو في جوف رحله، نسأل الله العافية والسلام. فالعبد عليه أن يتقي الله جل وعلا، لا تفتش وراء المسلمين، إذا ستروا عنك بشيء فالحمد لله وأظن فيهم خيرا، هذا الستر والعافية، فإذا استعلن بشيء فقد هتك ستر نفسه. قال وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب ولا في السنة ما هو بدعة وضلالة لا ينبغي لأحد. علم الباطن يدخل فيه علم الغيب، هذا معنى قوله لم يوجد في الكتاب، يعني يريد أن يقول في الكتاب والسنة علوم غيبية يعرفها البعض ولا يعرفها البعض، بمعنى أنه مثلا لو ورد علم غيبي مثلا في سورة الأعراف، وفلان لا يحفظ سورة الأعراف ولا يعرف عنها شيء، هل سيعلم هذا العلم؟ لن يعلمه، لكن آخر يحفظه وسيعلم هذا العلم. فجعل محور في هذا على إيش؟ على ما دل عليه الكتاب والسنة، وجد علمه في الكتاب والسنة على سبيل المؤمن. أما علم باطن من عند نفسك برؤى رأيتها، أو شيخ أخبرك بذلك، أو حدثك قلبك عن ربك ما يقول المبتدع الضالون من المتصوف والرافض وامثال هؤلاء والعياذ بالله، كل هذا من الضلالة والزندقة، نسأل الله العافية والسلام. ولذا قال وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب ولا في السنة فهو بدعة وضلالة. والمطلع يحتجون بقصة الخضر عليه الصلاة والسلام، والخضر نبي، والخضر نبي، وعندما ينازع بأنه نبي نقول قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه من كان في من كان قبلكم محدثون ملهمون، فإيكم في هذه الأمة أحد فعمر. إذن حتى هذا ما أتى بالأمر من كيسه ولا من عند نفسه، فبنو إسرائيل كانت فيهم عجائب، لكن الراجح أنه نبي من أنبياء الله تعالى. ولذا قال لموسى عليه الصلاة والسلام أنت على علم من علم الله لا أعلم، وأنا على علم من علم الله لا تعلم، وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقص هذا العصور من هذا اليوم. واضح؟ وقال وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه الصلاة والسلام. إذن فبين هذا من أمر الله تبارك وتعالى جل الله في علا. فأنت الذي تأتي بهذه الأهواء والضلال، من أوحى لك؟ من أين أتيت بهذا؟ فيقول لك حدثني قلبي عن ربي، وآخر يقول حدثني ربي مباشرة، يقول صعدت إلى الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب أنهم ينكرون علو ويقول صعدت إلى الله عز وجل. طيب كيف تدعو تقول صعدت إلى الله عز وجل؟ هذا من يتعبون الناس صلى الله عليه وسلم. وآخر يقول لما قيل له ألا تأخذ عن عبد الرزاق، يعني خذ العلم من أهل الحديث، تعلم دين النبي صلى الله عليه وسلم، دين النبي محمد أخبار من حديث الفتاة آثار. يقول وما يفعل عبد بعبد الرزاق وهو يأخذ عن الخلاق. الرزاق هذا واصفة، حدثنا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الواصفة لا هو تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم، وتجاوز من أيضا يا أخوان؟ جبريل. حتى جبريل تجاوزه مباشرة مع الله مباشرة صلى الله عليه وسلم، من الشرك والكفر صلى الله عليه وسلم، من الرجع عن الإسلام. قال فهو بدعة وضلالة لا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه، وكل من زعم الخروج على الشريعة فهو كافر. كل من زعم أن عنده شريعة أو يوحى إليه بشرائع غير شرائع النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر بالقرآن، كافر بالنبي عليه الصلاة والسلام، كافر بدين الإسلام. قال وأي امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، يعاقبان، أي السلطان عليه أن يعاقبه، وكذلك السيف. قبل قليل قال السيف يكون للسلطان، إقامة الإنكار بالسيف بيد من؟ السلطان. ولذا كان الصحابة ماذا يقولون؟ إذن لي أن أضرب عنقه، ما يستطيع أن يسل السيف ويقفل، لا، إذن للسلطان أولا. هذا الذي جرى عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم من بعدهم ولا من بعدهم، أن إقامة الحدود لمن؟ للسلاطين. فإن قيل فقد قتل جندب وقتلت عائشة وسحرة، نقول كان هذا بإذن من عمر، فقد كتب اقتلوا كل ساحر وساحرة، فأعطى الإذن فقام بهذا علماء الصحابة، علماء الصحابة. أما يأتي الناس يقول والله فلان ده تزندق يضرب عنق يلقاه ميت، مالك؟ والله فلان ده كفر. كيف كفر وما دينه؟ من أثبت الكفر؟ وما هي هذا؟ إذن سوف يكون والعياذ بالله باب للشر لا يسد. كلما صار بينه وبين فلان إحن وضغائن قام فقتله، ماله؟ هذا كافر مرتد، صلى الله العافية والسلام، من العبث بدين الله جل وعلا بدماء الأمة. فننتبه يا أخوان لهذا المقام. قال يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهدي عدل وصداق، يعني المهر، وهذه شروط النكاح الشرعي، رضا المرأة والولي والمهر، هذه الأصول الثلاثة. ثم الإعلان إما بشهود أو بمعرفة الناس، إذا حصل إعلان ما يلزم أن يكون شهود، هؤلاء كلهم شهود، واضح؟ لكن هذه الثلاثة هي الأصل، رضا المرأة، ولي المرأة المعتبر شرعا، طبعا الكافر لا ولاية له مثلا. طيب والصداق مهر إيش؟ المرأة، سواء دفع نقدا أو أجل، لكن لابد أن يسمى على الراجح. فإن لم يسمى العلماء قالوا لها مهر مثلها، لها مهر مثلها. على كل يتفق على وجود صداق، قد يسمى وقد، لكن أصلا إيش؟ أن يسمى، لحديث التمس ولو خاتما من حديد، قال والله ما أجده، قال القرآن قد زوجه ما من، أي أن يعلمها ما عنده من القرآن. لأن وهب المرأة نفسها هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال خالصة لك من دون المؤمنين. فما يجوز أن يقول لك والله فلانة وهبت نفسها للعلامة الفلانة، قال الضلال مبين. شو اسمه وهبة؟ الهبة هذه فقط خاصة بمن؟ بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا عامة أهل العلم. أما ما على ذلك فنكاح شرعي لا بد فيه من الولي والإعلان والصداق ورضا المرأة. قال وإذا رأيت الرجل يطعن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا تقدم، هذا فيه مقال. ولكن حديث أخرى صحيح للباب. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته، لأنه كان يقول إني أرى مواقع الفتن كان مواقع قطر بين بيوتكم. يعني علم النبي عليه الصلاة والسلام قال ستكون فتن في الصحيحين أخبر. قال فلم يقل فيهم إلا خيرا، وقال ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا، ولا تحدث بشيء من زلنهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعه من أحد يحدث به، فإنه لا يسم لك قلبك إن سمعته، يغر صدرك على الصحابة والعياذ بالله. لا تجعل أذنك صاغية للفعل، بل زره وازبره ولا تجلس معه ولا تقبل منه، فإن أصر فعليك أن تهجره وأن تقاطعه تماما، وأن تجعل الصحابة أغلى في نفسك وأسلم من لسانك ومقالك وفعالك كذلك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه بما هو كائن إلى قيام الساعة، حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فهذا الوحي عام وفصل للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو القائد تقطر عمار الفئة الباغية، ومع هذا يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ومع ذلك تتنزل الآيات والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا. تتنزل الآيات بالثناء عليهم وكل وعد الله الحسنى، هذه كل آية تقول لك واحد تقول لك أسكت عما شجر بين الصحابة الله أعلم بهم جل الله في عزه، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، تتسلم ألسنتنا منهم كما لسلمت أسيافنا منهم ولله الحمد. فنكون برر مع الصحابة رضي الله عنهم أرضى. يقول وما غاب عنك، أي لا تفتش وراءه ولا تبحث ولا تجعل مادة لك كما يفعل الآن في السوشيال ميديا والإنترنت، الآن نصبوا محاكم للصحابة ويفتشون ويقرؤون، حتى صاروا يستعينون بالرافضة والعياذ بالله ويضرون في كتب ويصدقون منهم ويقبلون، حتى سر الرف في أمة الإسلام في مواطن نسأل الله العافية والسلام، بعد أن كانوا أهل سنة يترضون على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة أجمعين صاروا يلعنونهم ويكفرون نسأل الله العفو والعافية. قال وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهموا على الإسلام ولا تشك أنه صاحب وهو المبتدع. وما أكثر هؤلاء المرجئة، كثير منهم كذلك، الأشاعرة المعتزلة الجهمية، كل هؤلاء لا يقبلون الآثار ويتدرعون بماذا؟ أحاديث آحاد غير متواتر، هذا ظني هذا كذا، ويأتيك مبطل لكي يفرق بين العقائد والأحكام. يقول في العقائد ما نقبل أحاديث ظنية ونقبلها في الأحكام، يكفينا في الأحكام الظن، صير الظن مرجعية، مع أن الذم للظن في كتاب الله تعالى حاضر ووارد كثير. يتبعون إلا الظن وما تهوى الأمر، يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني الحق شيء، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يقصوا، كثير في الكتاب هذا جعل الظن مرجعية. يقول نقبل في أحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج الحدث الظنية، يعني الآحاد العيال، وهذا تلاعب منهم بالدين. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن أكثر الأحاديث آحاد، أو على الأقل لا تبلغ مبلغ التواتر الذي اشترطوه هم، وهو اشتراط مبتدع حتى هذا. ولما سئل ما محل عن الحديث المتواتر قال ما صح مخرجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما قال رحمه الله، هذا المتواتر عند السلف. أما هؤلاء اشترطوا عددا غفيرا في كل طبقات السنة، في بعض بلغ إلى 500، يعني يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 500، وعن الصحابي 500، ومن بعده 500، إلى أن يبلغون 500. هذا أين هذا الحديث؟ هاتوا هذا الحديث. هذا لا ينطبق ولا على أشهر الأحاديث، إنما الأعمال بالنيات، مع أنه حديث فرض وهم يحتجون به وهو عقدي، تكلم عن عبدة القلوب، إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى، لكن تلاعب بدين الله جل الله في علاه. فلما وجدوا أن الشعائر لا تقوم إلا بهذه الأحاديث، يعني القرآن يقول وأقيموا الصلاة، أي القرآن ما في تكبيرة إحرام، وهو يعلم أنه لو لم يكبر تكبيرة إحرام فلا صلاة له، أي يقول نقبل أحاديث الظنية نقبلها. لماذا؟ لو لم يقبل فلن يصلي، وإن صلى فصلاته باطلة. هذه حد القوة تلاعب على الناس، كلها شرائع بل من الابتداع التمييز بين العقائد والأحكام في باب القبول والرد والاحتجاج، كلها شريعة، كلها تسمى شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. لأن هناك من أهل البدع من فرق بين العقائد والأحكام، فقالوا نعذر في باب الأحكام ولا نعذر في باب العقائد لأنها أصول، ولو ضلال مبين. السلف ما فرق، بل جعلوا جميع هذه أصولا، فجعلوا الشهادتين وعلم الشهادتين أصل يسمونه الإقرار الأول، ثم الصلاة أصل لكنها إقرار ثاني، والزكاة أصل لكنها إقرار ثالث، فإن نقض الزكاة انتقض ما قبلها، فإن نقض الصلاة انتقض ما قبلها، إن نقض الشهادتين انتقض الصلاة والزكاة، وهكذا. فهم يفرقون، والسلف لم يفرقوا بينها. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بشريعة التوحيد، بيان التوحيد والشرك 10 أعوام، نزلت عليه شعيرة إيش؟ شريعة الصلاة، عرج به وأخبر بها في السماء من الله جل الله في علا، كلم الله كفاحا وأمره بالصلوات فنزل بها عليه الصلاة والسلام وأخبر بها أمته فصلى. بعد ذلك جاءت في المدينة باقي الشرائع، الزكاة، الصيام، الحج، والجهاد، والأمر والنهي، والبر والإحسان إلى غير ذلك، كل هذه شرائع بابها واحد. ولهذا الآن لو أن إنسانا أنكر بر الوالدين وآخر استحل الخمر وثالث أنكر بابا من أبواب الربوبية في باب الكفر والإيمان، يختلف أم هو واحد؟ واحد، كل هؤلاء كفار وقعوا في الكفر الأكبر والعياذ بالله. في باب الاستهزاء، لو أن إنسان استهزأ بآية وآخر استهزأ والعياذ بالله بصفة، وآخر والعياذ بالله بالنبي صلى الله عليه وسلم، وآخر استهزأ بالسواك، أرأيتم هذا الشيء المستحب؟ السواك، كلهم إيش؟ وقعوا في الكفر الأكبر، الذنب الذي لا يغفر صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب إلى الله جل وعلا توبة نصوح. إذن هذا باب واضح يا أخوان، فعلى عبدي أن يفهم هذه المعاني. طبعا استهزاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا مستثنى، لأن صاحب الحق مات عليه الصلاة والسلام، ولا يملك أحد أن يتنازع عن الحق عليه الصلاة والسلام. هذا السلف يفرقون بين سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا فتح لعباده باب التوبة بعد أن ذكر ما قاله في سورة المائدة، قال جل وعلا يد الله مغلولة، أليس كذلك؟ الآية التي بعدها مباشرة فتح لهم باب إيش؟ التوبة، هذا حقه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام من يملك أن يتنازع عن حقه؟ ويذكر عليه جماهير أهل العلم أن الساب يقتل وإن تاب، يقتل وإن تاب لحق النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المستهزئ. فمن جعل مرجعيته غير الآثار فهذا ضال مضل مبتدع زنديق. وقد تقدم معنا الكلام من قبل بأن معنى ذلك أنه أراد أن يتخذ أصولا لدينه غير أصول الإسلام، وقواعد غير قواعد الإسلام. إذن سوف يتكلم باسم الإسلام وهو من يحدد إيش المعالم والقواعد ونحو ذلك، فيقول هو مؤمن لكن لا يريد إيمانا كإيمان محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، يقول هو يحب الله ورسوله لكن لا يريد محبة كمحبة الله كمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يريد كذا. إذن هو يتكلم بكلمة الحق ولكن يريد بها إيش الباطل، هذا هو رد الله عليه في مواضح من كتابه، قال من الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمن، ويقول آمنا بالله ورسوله بالله وبالرسول وطعنا ثم يتولى فريق من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمن، رد الله تعالى عليهم هذا المسمى مع أنهم ذكروا ولم يقبل الله تعالى منهم ذلك. هذه قاعدة يا إخوان، ولهذا يا إخوان في كل مناظرة الآن أنا عندي الآن هو أبا أن يسميه مناظرة، منه حوار الآن جاري في مجموعة فتحوها مع أشاعرة وتولى الأمر أحد كبارهم، نحن من منذ النهار إلى أن أتيتكم ونحن نلوص ونجول في ماذا؟ في المرجعية، يريد أن يفر منها وأنا لا أقبل. حدد المرجعية أول، تخيلوا هذا الرجل ماذا يقول؟ يقول القرآن في العقائد أكثره لا يصلح ظني، أولى السنة كذلك. قلت له المرجعية عندي أنا الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح المنضبط وأعمال الصحابة رضي الله عنهم، إجماع الصحابة وأعمال الصحابة. قال لا لا لا، هذا أقبله منك في الأحكام، أما في العقائد فلا ولم ولن ولا وحروف النفي كلها. فبدأ يتكلم المعاني والما. قلت له طيب أنت الآن مرجعيتك فيما تقول ما هو، أنت الآن منذ ما تكلمت إلى اللحظة هذا لا ذكرت آية ولا حديث، ما هي مرجعيتك؟ تقول المعاني. رجع لغة العرب. قلت كيف لغة العرب؟ لغة العرب الآن تجد اللفظة عندها 10 معاني و20 معنى، وفي لغة العرب الأضداد، الكلمة تطلق في شيء وضده، على أي محمل نحمله؟ قال ما يقبله العقل مما لا يكون نقصا في حق الله عز وجل. قلت أي عقل هذا؟ من أين هذا العقل؟ يا أي عقل مرجعيته؟ إلى الآن يلف ويدور، يلف، ما استطاع أن يأتي بدليل واحد على هذه المرجعية التي يزعمها، لأن المرجعيات الحقيقية ما هي؟ علم المنطق، كلام الفلاسفة، أرسطو وأفلاطون وأمثال هؤلاء ومن تأثر بهم كابن سينا وغيره، صلى الله عليه وسلم من المناطق والمتكلمين العياذ بالله. فإذا يا أخوان دائما إذا دخلنا في حوار أو في نقاش أو في مناظرة أو أي شيء، اجعلوا بداية أمركم في ماذا؟ في تحديد المرجعية، لا تنتقلوا عنها مطلقا. إن انتقلت سحبك إلى وادي الأهواء والرد وذا، ما تستفيد شيء ولا يستفيد الناس من ورائك شيء. لكن إذا ثبت على هذا سيستبين أقوام وإن كانوا قلة لا يهم، سيستبين أقوام أن فلانا التزم مرجعية صحيحة وأن الآخر يطوح بدينه. تذكرون ما جرى مع الصومالي؟ كذلك نفس الشيء، التزمنا المرجعية، فلما تكلم بنقولات المعتزلة والمرجئة والمتصوفة والإباضية والأشاعرة، والمسألة عقدية، وتأبى المرجعية التي ذكرت. لماذا؟ تحتج عليه بمبتدع ضالين مطعون في عقيدتهم. نعم قد يكون وإما في باب الفقه ونحو ذلك هذا باب آخر، لكن هو في عقيدته مطعون فيها، والمسألة أنا إيش؟ عقدية. فننتبه لهذه المسألة يا إخوان، لا نعدل مطلقا. الدين كله شرائع، التوحيد شريعة، بيان نواقض الإسلام شريعة، بيان ما هو الشرك وأنواع الشرك شريعة، الصلاة وكيفية الشريعة كلها شرائع من قبل الله تبارك وتعالى، ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها. قال واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله تعالى التي افترض على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم جور على نفسه. ونقف عند هذا، وقفنا من صح صلنا هنا، نقف عند هذا. الله تعالى أحد عندي سؤال يا أخوان، فضل يعني يقول الكسب الذي فيه يعني دناء، يعني مثلا كسب الحجام الحجام مثلا هو كسب دنيء لكنه حلال، ليس بحرام، ليس بحرام، أو كسب فيه يعني نوع ابتذال للنفس، ابتذال للنفس، يقول خير من إيش؟ من إيش قال لفظه؟ خير من تحتاج إلى الآخرين تتكفف وجوه الناس وتشحذ ونحو ذلك. يقول يعني بمعنى آخر، يعني مهما كانت وجوه المكاسب وإن كانت عند بعض الناس لا ترفع لها الأبصار ولا يعبى بها أو فيها دناء أو نحو ذلك، هو خير لك في نهاية المطاف في صيانة نفسك وماء وجهك عن أن تبذل وجهك للناس أعطوك أو منعوك، واليد العليا خير من اليد السفلى وفي كل خير، والمؤمن الضعيف القوي خير عند الله تعالى من المؤمن الضعيف. حق هذا الأثر لما أقف عليه، هذا الأثر إيش لفظ عندك؟ لعل نبحث على عجالة لفظ إيش عندك؟ طيب إيش لفظ؟ اقرأها. فيه بعض الدنيا، أيوة. طيب أشار حال بعضهم على كتاب ابن أبي الدنيا. طبعا الأصل في هذه الكتب الإيش؟ الضعف، تجمع والغرائب والضعيف. وقاعدة عامة يعني حديث ما تجده في الكتب المشهورة هي الكتب الستة وموطأ مالك ومصنف الرزاق بن أبي شيبة وسنن سعيد بن منصور، لذلك هذه الأصل فيها إيش؟ أنها غريبة، وشر العلم الغريب، شر العلم الغريب، أصول الدين ستجدها في هذه الكتب. وكذلك معاجم الطبراني الثلاثة ماء والغرائب، وكذلك مسند البزار أيضا ماء والغرائب ونحو ذلك. طيب هنا يقول قال ذكره المؤلف قال أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال ووكيع ابن الجراح. يقول الأصل في المكاسب الحل، وأحل الله البيع وحرم الربا. يقول فإذا عمت المكاسب الفساد دخلها الحرام صار هو الغالب والأكثر، وأنت اضطررت إلى ذلك ثم تتعامل مع هذا الحرام، يقول لي كنت تعاملك معه كتعاملك مع إيش؟ مع الميت، تأخذ قدر حاجتك لا تزيد على ذلك، حتى إذا ما وجدت الحلال تترك هذا وتعدل إلى الحل. هذا المقصود به، يعني كواقع أحيانا الآن يكون الإنسان في منطقة ما هناك إلا الطعام المسروق، وأشرف على هلاك هو أهل بيته، فنقول يأخذ ما إيش بقدر ما يحتاج فقط، كل يوم يأخذ كل يوم بيومه على قدر ما يحتاج فقط، إلا إذا كان هناك مفسدة أعظم اللي هي قد ينهب أو لا يجد نحو ذلك، هذا قد يزيد في ذلك باعتبار أنه أصبح أيضا في حكم إيش المضطر إليه، هذا أمر آخر. أما ما عدا ذلك هو يستطيع أن يشتري غير المسروق أو أن يستغني عنه بغيره، فهذا يجب عليه، وأن لا يأخذ هذا المال مطلقا كما تقدم معنا من قبل. نعم. صح، النفوس تحب تستشرف له، لكن المقصود به أن يسعى وراءه وأن يطلب ذلك من غير استشراف نفس ولا مسألة، يبذل الأسباب وراء ذلك ويعرض ونحو ذلك، هذا خلاف المسألة الصريحة. يقول ما أتاك من هذا القبيل خذ ولا تسأل، خذ ولا تسأل. نعم. قال الصلاة الخمس جائزة فإن صليت إلا أن يكون هنيا فإنه معطل. نعم. إذا كان يعني نسي أو عرض صوفية؟ الصوفية لأن كلها شركية لا تصلي خلف الصوفية قط. الأصل في المتصوف الآن أنهم على مذهب الأشاعرة وعلى مذهب المعطلة، وعندهم شرك القبور والاعتقاد في المقبور هذا كله موجود عندهم، فمن علمت أنه صوفي من أصحاب الرايات هؤلاء لا تصلي خلفه مطلقا. لا مجهول الحال خلاص، إلا إذا اعتبرت بالواقع الحال، مثلا منطقة موبوءة بالتصوف، الأصل في مسجدها ماذا؟ التصوف، فهنا تمسك لا تصل، لكن منطقة فيها السنة وفيها التصوف لكن ما تعرف ولا تميز، فهنا إيش تصل وراء دستور الحال مطلقا. مسجد فيها قبور هذا ما يجوز مطلقا، حتى وإن كان إمامه من السلفية. نعم. قرض الربوي لا ما يجوز. الربا لم يحل مطلقا لا في ضرورة ولا في غير ضرورة مطلقا. نعم. ها؟ نعم. نعم. كيف؟ مثل ماذا؟ لا هذه أسماء داخل أنا في نظرنا داخل تبع للمهر. يعني الشيلة والحنة والأشياء بتعملوها دي كلها تابعة للنفقات الرجل على هذه المرأة أو تكون من باب الهبات العامة بخلاف المهر تتملكه في يدها. إيش السؤال؟ السؤال شنو؟ لا على أعراف العادات ما فيها شيء. مراسيم الزواج تقصد كذا ما لم يأتي النص بتحريم هذا الأمر فيه الساعة وعلى الساعة. ممكن أي نعم ممكن حسب هو الأصل ما ذكرت لك المهر والولي ورضا المرأة والإعلان هذا هو الأصل. طبعا المؤلف رحمه الله أيضا كذلك ننتبه لمسألة أخرى يا إخوان ننبه عليها أن لعل المؤلف كذلك يرد في هذا على من على الرافض الذين ها يستحلون بالمتعة يستحلون بماذا بالمتعة أيضا ننتبه نقول ليس هناك هبة وليس هناك نكاح إيش متعة كذلك لابد أن يكون نكاح شرعي بولي وإعلان ومهر ورضا المرأة. وطبعا تنصيص على الولاية هنا كذلك يرد فيه أيضا على الأحناف الذين يقولون يصححون النكاح بلا ولي أيضا هذا يصبح رد عليهم أنه لا نكاح إلا بولي. نقف عند هذا والله تعالى أعلم.